السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى دروس التفسير، واليوم بإذن الله عز وجل مع سورة عظيمة جديدة من سور القرآن العظيم، وهي سورة المنافقون. هذه السورة الجليلة التي تلي سورة الجمعة آياتها 11 آية، وهذا باتفاق القراء، آياتها 11 آية باتفاق العلماء، كلماتها 80 و100 كلمة، وحروفها 76 و700 حرف. نزلت بعد الهجرة باتفاق العلماء، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة باتفاق العلماء، وهذا ظاهر لأن موضوعها هو الحديث عن النفاق والمنافقين، ولم يظهر النفاق إلا بعد الهجرة، لم يظهر النفاق في الإسلام إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي رأسا في ذلك، وقد كان يتهيأ لأن يتوج ملكا في يثرب في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وظهر الإسلام هنا أفسد عليه هذا الأمر، وتخلى الناس عن تتويجه ملكا، فأظهر فكان هذا يغيظ في صدره، وأظهر الإسلام خوفا على نفسه وماله، ولكنه أبطن الكفر، فهذا هو النفاق كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ظهر النفاق بعد الهجرة، ولهذا سورة المنافقون سميت بالمنافقون لأنها تتحدث عنهم وعن خصالهم. تسميتها، سميت هذه السورة في بعض المصاحف وفي بعض كتب التفسير وكذلك في بعض صحاح السنة سورة المنافقين بالنص، أو سورة المنافقين بالإضافة، وسماها في صحيح البخاري وفي كثير من المصاحف المشرقية والمغربية سورة المنافقون بذكر لفظها المبدوء بها، إذا جاءك المنافقون، وكذا في قلت في صحيح البخاري، فهذان تسميتان إنما هما تسمية واحدة، غير أن الأولى بذكر الجر أو الإضافة سورة المنافقين، والأخرى بلا باقية على الحكاية، أي سورة المنافقون. مقصود هذه السورة، مقصودها ظاهر وموضوعها بين، وهو كشف خصال المنافقين، كشف خصال المنافقين وبيان أحوالهم وبيان كذبهم ونفاقهم، وهذا ظاهر في أول السورة وفي آخرها وفي وسطها، كذلك في هذه السورة من الموضوعات المهمة تشريف المؤمنين ومدحهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا تشريف للمؤمن وعزة له وبيان لرفعة مكانته وقدرها. كذلك فيها الحث على ذكر الله وعلى الإنفاق في سبيل الله قبل فوات الأوان، أي قبل الممات. وهذا ما حوته أو حواه آخر الصورة. في هذه الصورة كذلك ذم للمنافقين وتبكيت لهم وتحصير على هذا المسلك الذي سلكوه والطريق الذي طرقوه. هذا أهم ما جاء في هذه الصورة من موضوعات سبب نزولها. ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن لهذه الصورة سببا في نزولها، وذلك فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد: فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ثم قال: إن الله قد صدقك. وفي رواية: قد صدقك. زيد بن أرقم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، رد يوم أحد لصغاره رضي الله عنه وأرضاه، وكان صحابيا فاضلا، مات في نواحي 66 أو ما يقرب منها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار، خزرجي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا رأس المنافقين، يقول: سمعه يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأعراب حتى ينفضوا من حوله. وقال كذلك عبد الله: لئن رجعنا إلى المدينة، لأنهم كانوا في غزوة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويقصد نفسه، منها الأذل، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن أرقم لم يعجبه هذا الكلام لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عمه لأنه صغير، وعمه نقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي ليتثبت. فلما جاء عبد الله ابن أبي سلول حلف وأصحابه حلفوا النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما قلنا، وإن زيدا لكاذب. فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذب زيدا. فأصاب زيدا هم كبير وغم، قال: لم يصبني مثله. فذهب إلى بيته وجلس. قال: حتى نزل قوله تعالى، أي سورة المنافق. هذه رواية الشيخين. عند الترمذي من طريق زيد بن أرقم رحمه الله رضي الله عنه وارضاه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب. وهذه الغزوة سيأتي أنها غزوة بني المصطلق. قلنا: من الأعراب، فكنا نبدر الماء، أي نبادر الوصول إلى الماء. قال: وكان الأعراب يسبقون إليه، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه والنطع هو غشاء أو كساء من الجلد، رقعة من الجلد، يعني يجعل حوضا حول الماء حتى لا يضيع، ويغطيه حتى لا يشرب منه إلا أصحابه. قال حتى تجيء أصحابه لتشرب، فأبى أن يدع. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا، من الأعراب الذين جعلوا حوضا على الماء إلى غير ذلك، فأتى من رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب. جاء رجل من الأنصار وآوى إلى هذا الحوض من الأحواض التي صنعها الأعراب، يريد أن تشرب ناقته وقد سجيت وغطيت بهذا البساط من الجلد. قال فأبى أن يدعه، الأعرابي رفض أن تشرب ناقة الأنصاري، فانتزع حجرا فغاض الماء، يعني الأنصاري غاض هذا الماء، ذهب وغيض الماء، فغاض الماء أو فغاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه. الأعرابي لما رأى تصرف الأنصاري أمسك خشبة وضرب بها الأنصاري فشد رأسه أي جرحه. فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره، أي هذا الأنصاري أخبر عبد الله وكان من أصحابه، فغضب عبد الله ابن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأنه من مدينته. قال لا تنفقوا على هؤلاء الأعراب، هو يقصد الأعرابي، لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، يعني حتى ينفضوا من حوله، من حوله أي الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. الأعراب كانوا إذا حضر الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يأكلون معه. فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وزيد يسمع. قال زيد وأنا ردف عمي، كان يركب خلف عمه، فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي. قال فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، أي أنكر، حلف عبد الله أنه قال هذا الكلام. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلى مقتك إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمنافق، أي انظر إلى صنيعك، ها قد مقتك النبي صلى الله عليه وسلم وكذبك وكذلك المنافقون. قال فوقع علي من جرأتهم ما لم يقع على أحد. قال فبينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارك أذني، عارك أذني أي دلك أذني، وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك بوجهي. فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل ما قلت لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. اختلف العلماء في هذه الغزوة التي وقعت فيها هذه القصة ونزلت فيها هذه السورة على قولين. قول قالوا إنها نزلت في غزوة بني المصطلق، والقول الثاني أنها نزلت في غزوة تبوك، في غزوة العسرة. ورجح ابن كثير وابن العربي وأصحاب المغازي أنها نزلت في غزوة بني المصطلق، لأنها كانت في سنة 5 من الهجرة، وغزوة تبوك كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في سنة 9 من الهجرة. والمنافق عبد الله بن أبي لما قال ذلك الكلام لا تنفقوا على من عند رسول الله. وقال لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قاله في موضع قوة أليس كذلك؟ وإلا لو كان ضعيفا أو في موضع ضعف ما يقول هذا الكلام، وهم دائما في ضعف وهم ضعفاء، كما قال عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم من خوف وشدة فزعهم وجبنهم، لكن كانوا متقوين. فهذا التقوي كان في بداية الهجرة، وكل يوم يمر عليه إلا وكان يظهر من ضعفهم وخورهم الشيء الكثير. فيناسب أن هذا القول كان منهم في سنة 5 من الهجرة وليس في سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رجح به كثير من العلماء، أن هذه الغزوة نزلت، أن هذه الصورة نزلت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. مناسبة هذه الصورة لصورة الجمعة، هذه الصورة ختمت بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وختمت كذلك صورة الجمعة بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال فيها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والحرص على الذكر من أعظم الأسباب الموقية من النفاق، الحرص على الذكر والإكثار منه من أعظم الأسباب التي تقي العبد النفاق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب فوائد للذكر كثيرة، ما ينيف أو ما يقرب من 100 فائدة، ما ينفق 70. ومن الفوائد أن الذكر ماذا؟ يقي من النفاق. قال أو في معنى كلامه أن الله عز وجل ختم سورة المنافقون بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأمر بماذا؟ بالإكثار أو بالحرص على الذكر، وحذر مما ماذا؟ مما يقي العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى، أو مما يكون سببا في غفلة العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لذا على العبد أن يحرص على مثل هذه الفوائد وعلى ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني تذكر الله كثيرا وتسبحه بكرة وأصيلا في الصباح والمساء، لا تغفل عن هذا. وأقل شيء على العبد أن يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء. قال بعض العلماء ما الذكر الكثير أن تأتي بماذا؟ بالأوراد، بما أمرك بن سلم من ذكر، تأتي بأذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من المسجد، أذكار الدخول إلى المسجد، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، يعني ما هم أذكار الوضوء مما ثبت عن يسلم. هذا ماذا؟ من فعل هذا فهو من المكثرين لذكر الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أوجه المناسبة بين سورة الجمعة وسورة المنافق. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون جمع منافق، والمنافق اسم فاعل من نافق، ينافق نفاقا. وأصل النفاق في اللغة هو ماذا؟ أصل النفاق في اللغة معروف، قالوا من نافق اليربوع، اليربوع معروف حيوان له 4 أطراف، طرفان طويلان وطرفان قصيران، هو صغير أقل من الأرنب، هو يسمى بعض مناطق الجربوع. وهذا يصنع ماذا؟ يصنع فتحتين له غار، يجعل مخرج ومدخل، أو يجعل مخرجين لهذا الغار. فإذا جئته من هذا المخرج جاءك من مخرج وفر وهرب من مخرج آخر. من اصطاده؟ نعم أنا كذلك. نعم إذن هذا، ولهذا يقال ماذا؟ مأخوذة من نافق اليربوع إذا لأن له ماذا؟ مخرجين، فهو يدخل من هنا ويخرج من هنا. والمنافق يدخل في الإسلام بماذا؟ بالقول، ويخرج منه ماذا؟ بالاعتقاد، فيعتقد ماذا؟ ضد ذلك، أو يشك أو يكذب إلى غير ذلك، فهو يظهر شيئا ويخرج ويبطن شيئا آخر. وكثير من أهل اللغة قالوا لم تعرف العرب النفاق قبل الإسلام، لم تعرف العرب النفاق قبل الإسلام، وهذا حق من وجه، صحيح من وجه وغير صحيح من وجه. صحيح من وجه أن العرب لم تعرف النفاق بمعناه المعروف في الشرع الآن، المعروف شرع، وهذا من المصطلحات التي جاء بها الإسلام، المنافق والنفاق، لم يعرف هذا إلا بعد مجيء الإسلام، إلا بعد ماذا؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعنى الدقيق أو بالتحديد الزمن الدقيق. لكن أصل نفق موجود في ماذا؟ موجود في كتاب الله، هو موجود كذلك في كلام العربي. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، نفقا في الأرض، النفق معروف، نفق معروف، وهو ماذا؟ ماذا؟ سرب يوضع، مفهوم؟ في الحفرة، مغارة تحفر في الأرض لها مدخل ومخرج، واضح؟ يعني غار في الأرض له مدخل ومخرج، يدخل له مدخل وله مخرج، هذا النفق، معروف النفق معناه عند الناس. ولهذا قالوا المنافق يدخل في الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويخرج منه بماذا؟ بالتكذيب، هو يكذب، وإنما قالها فقط، أما قلبه فهو ماذا؟ يكذب هذا القول الذي قاله. هذا أصل النفاق في العربية. والنفاق في الشرع هو ماذا؟ إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وقد جاءت النصوص الكثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر من صفات المنافقين. في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان. المنافق أو من صفات المنافق أو من صفات النفاق ماذا؟ الكذب وخيانة الأمانة والفجور عند الخصام، وإذا خاصم فجر، هذه ثلاث من صفات المنافقين، وإن كانت لهم صفات أخرى لكن هذه أظهر الصفات. إذا خاصم فجر، يسب ويشتم إلى غير ذلك من الأقوال البذيئة والفاحشة، وإذا حدث كذب، يكذب. والكذب هو خلاف ما في الواقع، الواقع أن هذا أحمر فيقول هذا أسود، يعني إظهار خلاف ما في الخارج، أنت تقول أنا ذهبت وفعلت وأنت في الحقيقة لم تذهب ولم تفعل، هذا الكذب. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. والأمانة معناها أعظم وأكبر من أن يشرح في درس أو في درسين، واضح؟ الأمانة أمانة الدين، وأمانة الأولاد، وأمانة الأهل، وأمانة أمانة متشعبة، معناها متشعب وله أو مرتبط بجميع ماذا؟ مسائل الدين، بجميع مسائل الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة الدين. ومن علامة المنافق إذا اؤتمن خان، ومن الأمانة عملك الذي تقوم به أو الذي وكلت به ألا تقوم به على ماذا؟ على مقتضى المطلوب منك. أنت تعمل مثلا في الأصل 8 ساعات، فتعمل 5 ساعات وتنصرف أو تعمل 4 ساعات وتنصرف، أو 6 ساعات وتنصرف دون موجب شرعي فرارا من عمل، هذا خيانة للأمانة. أنت معلم في مدرستك، ومن الأمانة أن تحافظ على هؤلاء التلاميذ وأن تعلمهم ما قد برمج لهم في البرنامج على حسب مستواهم وعلى حسب كذا، أن تخون هذه الأمانة. وربما تميل إلى بعضهم وتترك بعضهم، أو تهتم ببعضهم وتترك بعضهم الآخر، أو تنهال عليهم ضربا وتعنيفا وسبا وشتما ونحو هذا من أمور، هذا خيانة لهذه الأمانة. أو إمام مكلف بالصلوات وبالدروس والجمعة فتنصرف عن هذا العمل، فلا تؤدي الصلوات في أوقاتها ولا تؤدي الدروس في أوقاتها إلى غير ذلك من الأمور، فهذا خيانة للأمانة. أو وكدت بأن تبني حائطا وتفخت مع صاحب الحائط على مبلغ قدره مثلا 10,000 دينار، وأنت ترى أن هذا المبلغ لا يكفيك فتخون في هذا العمل، إذن فهذا خيانة للأمانة. وتقول إن عملي أكثر من هذا، لا، بمجرد أنك اتفقت فيجب عليك أن توفي هذا العمل، وإلا فاترك العمل من أول الأمر. والحديث عن الأمانة يطول كثيرا، نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نؤديها إليها. ومن الأمانة أن يعطيك أحدهم شيئا تحتفظ به له ثم تستعمله دون إذنه، أو أن تتصرف فيه دون إذنه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، الأولى إذا اؤتمن خان، الثانية إذا حدث كذب، الثالثة إذا عاهد غدر، والرابعة إذا خاسم فجر. تحدثنا عن الكذب وعن الخيانة، الرابعة الثالثة إذا عاهد غدر. وأوفوا بالعهود، الله عز وجل يوصينا ويأمرنا أن نفي بالعهد وأن نؤديه وأن لا نخونه، والعهد يسأل عنه العبد يوم القيامة، إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه، فالعبد عليه أن يوفي بعهده، عاهدته على أن تقوم بهذا الأمر أو على أن تؤدي له هذا الأمر، فيجب عليك أن توفي بهذا العهد، إلا إذا منعك قاهر، يعني مانع قاهر لا يمكن، فهنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة هذا كثير منتشر عند المسلمين، ولذا يجب على المسلم أن يمسك نفسه وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند حصول الغضب فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتخاصمان قد احمرت أوداجهما ووجوههما، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب ذا عنه، أي هذا الغضب وهذا الاحمرار وهذا الفجور، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، والغضب يحمل العبد على أمور منكرة كثيرة، ربما يكفر بالله والله المستعان، وربما يسب ويشتر، وربما ينتهك الأعراض، وربما يقذف الناس بالزنا ونحو هذا، وربما يطلق امرأته، وما أكثر المطلقات بسبب هذه الأمور، يغضب لأتفه الأسباب. ولهذا لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، ماذا قال؟ لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. وهي كلمة جامعة، وهذا خلق ذميم ومآله خطير وشديد. لذا على العبد المسلم أن يمسك لسانه وأن يحفظ جوارحه، وذلك بالاعتصام بأذكار الله سبحانه وتعالى. قال المسلم: لا تغضب، فإذا غضبت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا إذا رأيت رجل غاضب قل أعوذ بالله، تعوذ بالله، لا تقل له العن الشيطان أو العن إبليس، قل له ماذا؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والإنسان عليه إذا أن يفعل هذا وهو موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيذهب عنه، لأنك لجأت إلى عظيم واعتصمت بعظيم، اعتصمت بمن خلق هذا العدو اللدود وهو الشيطان، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الذي هو سبب هذا الغضب، واعلم أن الله عز وجل سيذهب هذا عنك لأن سببه سيذهب. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي طريقة علاج المشاكل والأسباب والأخطاء، أن تقطع السبب. انظر، عندك غضب، ماذا تفعل؟ اقطع سببه، وهو ماذا؟ هو الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قطعت سببه، ثم ماذا؟ يأتي العلاج بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف حتى في عند الأطباء، يقطعون السبب. لا، ماذا أكلت؟ ماذا شربت؟ إذا تقول أكلت كذا، لا، أترك هذا الأكل، أترك هذا الشراب، ثم بعد هذا يعطيك دواء لعلاج ما سببه هذا الطعام وهذا الشراب. إذا تقطع السبب، وهذا عندك خلاف، عندك مشاكل مع زوجتك، مع أولادك، هذه المشاكل سببها كذا وكذا وكذا، أول شيء للعلاج أن تقطع هذه الأسباب، تبعد هذه الأسباب عنك، ثم بعد ذلك تحاول أن تعالج هذا الخلاف وهذه المشاكل وهذه الأمور التي وقعت بينك وبين زوجك أو بينك وبين أولادك أو بينك وبين جيرانك. رأيت سلوكا غير سليم من ولدك، ابحث عن سببه، بعد هذا اقطع هذا السبب، وحاول أن تنمي في ولدك طبائع الخير وطبائع التي يحبها الله عز وجل وما فيه من صلاح، تنميه، يكون هذا على حساب ذلك الفساد وبذلك تلك الأخطاء فتزول بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن وإذا خاصم فجر، فيسعى المسلم سعيا حثيثا وحرصا شديدا على أن يجتنب هذه الخصال، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ولا أحد يرضى أن يقال له فيك خصلة من النفاق، ولا أحد يرضى أن يقال له منافق. وهنا تنبيه لابد منه، لا يصح للمسلم أن يقول لصاحبه يا منافق، إذا رأيت فيه كذبا أو كذا قل له فيك خصلة من النفاق، لا تقل له يا منافق، لأن لا يصح إطلاق هذا على شخص معين، حتى بتوفر شروط وانتفاء موانع بعدها يمكن هذا الأمر. أما أن تقول يا منافق فلا تقع إلا إذا لم تجد صاحبه، فإنها ترجع إليك. لهذا على المسلم أن يمسك لسانه من هذه الأمور، وإمساك اللسان سببه ذكره النبي صلى الله عز وجل حين قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن الابتعاد عن ذكر الله ماذا يؤدي إلى الوقوع والولوج إلى هذه الخصال الذميمة التي هي من خصال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في مفتتح هذه السورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، افتتح الكلام بإذا دون إن، وهذا يفيد ماذا؟ أن هذا الأمر تحقق ووقع أو سيتحقق ويقع. لو نظرنا فيما بعد إذا جاءك فعل ماضي، قالوا فعل ماضي، إذا جاءك المنافقون، جاءك المنافقون فعل الشر، قالوا جواب الشر، الفعل والجواب ماضيان، فدل على أن إذا ماذا تفيد الماضي، أي هي ظرف لما مضى من الزمان، وهذا الأمر قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل. إذا جاءك المنافقون قالوا، المنافقون إذا هم جماعة، قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله. هؤلاء المنافقون ظهروا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيسهم ورأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان كما ذكرت لكم على وشك أن يتوج ملكا على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسد عليه الأمر وتخلى عنه الناس، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه على الإسلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المدينة قد امتلأت بالإسلام وشع نوره، ولا يوجد بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام. لما رأى أبي هذا أو عبد الله هذا ماذا؟ ما كان عليه إلا أن يسلم، خوفا على نفسه وخوفا على ماله ونحوه، فأظهر الإسلام وأظهر الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا نشهد، الشهادة مأخوذة من المشاهدة، أي وهي المعاينة، ولهذا هي في مقام ماذا؟ علم اليقين، يعني تقول أشهد أي أنك شاهدت ورأيت، نشهد إنك لرسول الله. قال بعض العلماء معنى نشهد أي نحلف لك، نشهد إنك لرسول الله أي نحلف لك إنك لرسول الله. بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى فيما بعد: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم، والجمهور قرأ أيمانهم جمع يمين وهو الحلف والقسم، فقالوا نشهد هنا بمعنى نحلف، لأنك لا تحلف إلا عن أمر مقطوع به، ولا تشهد إلا عن أمر مقطوع به، فتشابهت الشهادة مع ماذا؟ مع الحلف والقسم. فمعنى نشهد أي نحلف لك إنك لرسول الله. ولهذا ذهب بعض العلماء أن من قال أشهد بالله وهو ينوي اليمين فقد وقعت اليمين. من قال نشهد أشهد بالله على كذا وكذا وهو ينوي اليمين على ماذا؟ على أنها يمين. وخالف بعضهم، المسألة خلافية في هذا الباب. نشهد إنك لرسول الله، وتأمل قول المنافقين يؤكدون هذا الأمر. والمعروف في اللغة أو في بلاغة اللغة أنك إذا حدثت شخصا ما فهو لا يخلو من ثلاث أحوال. إذا أردت أن تحدث شخصا ما، أي حديث، لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون هذا الخبر جديدا بالنسبة إليه، جديد الخبر بالنسبة إليه، أو أنه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يقبل الخبر لكنه متردد في هذا الخبر. الحالة الثالثة أنه يرد هذا الخبر، منكر لهذا الخبر. رجل جديد تقول له مثلا قام زيد، فالخبر جديد بالنسبة إليه فلا تؤكد له الخبر، خبر جديد بالنسبة إليه. النوع الثاني أو القسم الثاني أنه متردد في قبول الخبر، يعني تقول له نجحت ولكن بقي عنده تردد، فهنا يستحب أن تؤكد له الخبر، تقول له ماذا؟ قد نجحت. يستحب أن تؤكد الخبر لأنه متردد في قبول الخبر، يعني ما لم يقبله ولم يرده. القسم الثالث رد الخبر، قد نجحت، تقول له نجحت، يكذبك مباشرة. فهذا الثالث ماذا؟ يستحب أو يجب عليك أن تؤكد له الخبر، يجب في اللغة ليس في الشرع، يجب لك أن تؤكد له الخبر بمؤكدين فأكثر، يعني تقول له والله قد نجحت، أو تقول له لقد نجحت. إذن هنا ماذا قالوا؟ نشهد، انظر، إنك بالتأكيد، إن مؤكد، لرسول الله اللام كذلك مؤكد. نرجع إلى آيات البقرة التي قرأت علينا في صلاة المغرب. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا ماذا قالوا؟ قالوا آمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى أتباعهم وأصحابهم وإخوانهم من المنافقين والكافرين، ماذا يقولون؟ قالوا إنا معكم، يؤكد لهم الأمر. لماذا؟ لأنهم مع المسلمين، ثم تأتي إلى الكفار والمنافقين ماذا تقول؟ إنا معكم، يعني لابد أن تؤكد لهم، لأن ماذا؟ عندك شك، أو عندهم شك في حقك، في قضيتك، فتؤكد لهم هذا الأمر. فقالوا، كانوا يؤكدون إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن قالوا نشهد إنك لرسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم كلاما لا يليق بالمسلم أن يقوله، لا يليق بالمؤمن أن يقوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله. كلام عظيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تمنع الناس وتأمرهم أن يوقفوا أو أن يحبسوا الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنفق على نبي، على رسول الله وعلى من عنده، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى ينفضوا من حوله. تريد أن تضعف شوكة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام عظيم، لا يليق من المسلم، ولا يكون من المسلم، لا يكون إلا من المناوئ المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك: لئن رجعنا إلى المدينة، وهي مدينتهم، لأنهم أصل من سكنها، أو هم ساكنون الأول فيها، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز، يقصدون أنفسهم، هذا المنافق يقصد نفسه، منها الأذل، الذي جاء في نظره فارا من وطنه من بلده إلى المدينة. قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فيقصد بالعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام قبيح منه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أرسل إليه: أأنت قلت هذا؟ عبد الله يعلم أن هذا الكلام لا يليق أن يكون من يعني منافق، فقالوا يعني إما هذا القول كما سيأتي تقريره: والله أو نشهد إنك لرسول الله ولم نقل هذا الكلام. فحلف وأنكر أي وجحد: لم أننا لم نقل هذا الكلام. ولهذا جاء هنا قال: نشهد إنك لرسول الله، لأنه ماذا يظنون أو يعتقدون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام ماذا يقول؟ إن هذا الكلام لا يكون من مسلم، لا يكون من مؤمن، فماذا؟ فينكر إيمانهم وينكر إسلامهم. فحلفوا له: إنك لرسول الله، وأكدوا له هذه الشهادة. نشهد قال بعض العلماء أي نحلف، وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ماذا؟ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المقصود ليس هذا الحلف، وإن المقصود هي أقوال ظهرت منهم تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، يعني لم يقولوا الشهادة بذاتها، وإنما أقوال منهم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقوال تدل على أنهم مسلمون، وعلى أنهم لم يقولوا هذا القول الذي نقله زيد بن أرقم أو نحوه. هكذا قالوا: نشهد إنك لرسول الله. ثم قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال: والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. هنا أريد أن أقول: لو نحذف هذه الآية في غير القرآن فتقرأ: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، ثم تقبل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دون آية هذه الآية: والله يعلم إنك لرسول. نقرأ: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، ثم يقول عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد يقول قائل: إن الله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله، فكأنه يكذب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال قد يفهمه فاهم قارئ لهذه الآية لو كانت بهذا الاتصال التام. لكن ماذا قال عز وجل بين هذه الآية وبين هذه الآية: والله يعلم إنك لرسوله؟ لماذا؟ لدفع هذا التوهم الذي قد يطرأ على أي قارئ يقرأ الآية: والله يعلم إنك لرسوله. واضح؟ أي الله عز وجل لا يكذب المنافقين في حقيقة هذا القول، إنما يكذبهم في كذب في ماذا؟ في أن هذا القول من ألسنتهم وليس من قلوبهم. أما حقيقة الرسالة فهي حق، والله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فقال: والله يعلم إنك لرسول. ولهذا جاء بماذا؟ بلفظ يعلم، والله يعلم، ولم يقل والله يشهد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. وجاء كذلك ماذا؟ بالتأكيد. أولا جاء التأكيد في سياق جملة اسمية: إذا والله يعلم، الله مبتدأ ويعلم خبره، والله يعلم إنك لرسوله. وهنا كذا جاء التأكيد بإن وبماذا؟ وباللام، لام الابتداء التي هنا تسمى لام المزحلقة: والله يعلم إنك لرسول. ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ها إذن قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسول، جملة اعتراضية بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وهذا الاعتراض جاء لدفع توهم قد يطرأ على قارئ الآية إذا لم تكن فيها والله يعلم إنك لرسوله، فقد يتوهم أن تكذيب الله لمن؟ لقولهم إنك لرسول الله. إذن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولا وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بالنفاق. وقال المنافقون، وهو اسم فاعل، ويدل على استمرار هذه الصفة في الشخص. لم يقل نافق، لم يقل إذا جاءك الذين نافقوا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أن الله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن الذين نافقوا إنهم لكاذبون، وإنما وصف بماذا؟ بالمنافقون. وهذا الوصف كما سبق تقريره يدل على ماذا؟ استمرار هذه الخصال فيهم، كما قال مثلا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فهو ففيه خصلة من كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن فرق بين المنافق وفرق بين من فيه نفاق. من كذب في كلامه فقد نافق، فيه خصلة من النفاق. من خاصم في من فجر في خصومته فيه خصلة من النفاق. من خان أمانته فيه خصلة من النفاق. من غدر في عهده أو بعهده أو بالمعاهد ماذا؟ فقد فيه خصلة من النفاق. أما المنافق من اجتمعت فيه هذه الخصال، ولهذا قال المنافق. واضح؟ إذن قال إذا جاءك المنافقون فهذا الوصف دائم ومستمر فيهم حتى يدعوه، حتى يظهروا الإسلام ويبطنوا الإسلام، حتى يتوقف عن الكذب والخيانة والغدر والخصومة ولا غير ذلك من صفات المنافقين. إذن قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في أقوالهم. فهذا القول ليس به لم تنطق به قلوبهم، هذا القول لم تنطق به قلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآن المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا أشهد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بألسنتهم، وقلوبهم ماذا؟ لا تعتقد هذا، القلب لا يعتقد هذا، لا يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما قالوا بألسنتهم وقالت قلوبهم غير ذلك، قالت قلوبهم غير ذلك. فهنا قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن ليسوا صادقين في أقوالهم، ليسوا صادقين في أقوالهم. وهذا فيه رد على فرقة تسمى الكرامية. هذه فرقة الكرامية تقول إن الإيمان قول باللسان فقط ولا يهم الاعتقاد. هذه الفرقة قالوا لا يهم الاعتقاد، يعني تعتقد أن الله يستحق العبادة أو لا يستحق العبادة، تؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق أو ليس بحق، لا يكفيك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا قول باطل ترده هذه الآية والأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة. لأن المنافقين ماذا قالوا؟ نشهد أن لا إله إلا الله بألسنتهم ونشهد أن محمد رسول الله بألسنتهم، ماذا؟ هل صدقهم الله عز وجل؟ ماذا قال؟ كذب. إذن في الإيمان ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، لا بد من اعتقاد ولا بد من النطق، لا بد من القول بالقلب وباللسان. أما أن تقول باللسان فقط والقلب يكذب فهذا مذهب باطل، أو أن تقول بالقلب والقلب يكذب هذا قول باطل، وهو مشروع عن الأشاعرة، تصديق بالقلب فقط دون نطق باللسان، هذا مشروع قول الأشاعرة، وهذا قول ماذا؟ مذهب كذلك باطل. لا بد من قول القلب، اعتقاد القلب أن الله وحده لا شريك له وأن المبلغ هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع هذا ماذا؟ أعمال بالجوارح. إذن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى.